أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الله سبحانه وتعالى يأمر بهذه الآية لأن النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحث المؤمنين على مجاهدة الكافرين حتى يكون واحد يقابل 10 من الكفار، حتى يكون واحد من المسلمين يقابل 10 من الكفار. أمر ثقيل، امتحان. يا أيها النبي أنت نبي حرض المؤمنين مؤمنوك أن نساسك حرض حب خص أن نساسك أمرك إن النساسة كاسكس على القتال جهاد جهاد ركوع النساسة تشعر الله جل وعلا. إيه سورة مدنية جنون قليا مدينة كهيد وحيد وثيدك سنك تزقاش توالو مشيك أجين توالو ملجع الله تشونا أخن بقع انجدي مريتي ميعطرة جهاد انجي مفصافة انجي ياو للا مراج إلا من ناكتلو على إيه يكون منكم كان أنت يالكون 20 حياة ودو سابروا زنبروا تاقاشوا ميزان حياة ودو شكالوا يغلبوا 200 أولاك ما تواشا نفعل يا سلام عند الاسر قدام هيدا لم دي عند الاسر الله أكبر السلاماتو أولاك ما تواشا مالت عند الاسر الله أكبر أسر ولمتو أسر ولمتو حياة دولة متو مارتن يغلبون أتي أشن نفعل بلو انجدي قتلوا انجي تواقوا بلو على جو مجمرا انجدي أمره فرض عليهم ألا يفر إيش واحد من أسد كفار عند سوت ورقة طوالا كاسر كاسر ششتو اندائي وطا قدارة قباج كبار انجدي كبات يا سلام سألوا إيش ألتا كبروا بودالين إن جاءنا تعمران شاك أنو تتعفل يتواتو صلاة عمد درس أكثر الليل إن دي سألوا كتن دادر رقبات وصوصة الزمين دي لا يدعموا يهو عند الأسر يا سلام من ناشن يفعلوا يقطعموا ياشن يفعلوا جن سابروا إنو زنبلوا أيضا يا نصر يمتعوا وعلم أن النصر مع الصبرناو يعني كصبروا وإيكم منكم 100 ما توقع لك أنت كمسلمات يغلبوا 1000 من الذين كفروا ككافروج شيئا شميفان يا سلام لمن بأنهم قوم لا يفقهون إن الزياء يما يردوا خادري بمهوناتشو مكناتم علاماتم عندو نساتوناتشو لكنتو لكفروا الذين كفروا قاتلون في سبيل الطاغوتنا فقاتلوا أولياء الشيطان أولياء الطاغوت الألم طاغوت الشيطان من معاني طاغوت الشيطان من أساليب القرآن فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفانا علامة إلا تشوم مسلم علامة الله بيشنفهم بيشنفهم بيقدر بيقسلم لأن السلام يوقو تواقواتشو قال أوقو سلع الله التردو منا سلع الله قال تردو أنت ناشنف بطاقات عميلا توقل إلا تشوم سكاء إلا تشوم بقي ميان نساسات تشوم في وطاش اندي سوو علامة بقي إلا تشوم التردو منا يهدلو هنا عند الأسر حياله نسماته ماته راشي يبت عام عند سانك نت عنده إلينا قال ابن عباس فرض الله عليهم أن لا يفر 20 من 200 و100 من 1000 دايشاشو قد دارك باتش هي عمرا شاق ونو عمرا سكيل نو أميكا من جغنا بالتهول عند سو أسر سو ما قد عام يا الله يا سلام يا سلام تقبل قدياو إنما مرت إتشار سمينا وأطعنانه بزوج ذي عمران شاق الله تنشق ذي مكرر جنا كذا نسأل كدياو ليميز الله المؤمنين الأقوياء من الضعفاء برتوتو كذا كاموتشو ما لا تعلم منافق وتعلم دمريبة ليابطر الله إلى رجع ويمن يستله الذين آمنوا ويمحق على الكافرين كبدال الذين أذان عليكم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة نبي سنة فلقاتوا صدقة ورك ساستوا ونداتار نقدروا على الله جل وعلا بس ما قال ما نمسي صلابات أي بيتشا ورش نقر ورك أقرب جانا نساك اتشا نقر نساك اتشي لا هون قدي كتال دمو ايو متو لاشي السر متو خيال ولد متو جيت عمالي هي بطام خبد يميل مجدعي بتقوم كذا إذا خابت دارنا كذا مجمعنا نبرة إيش هذا إيشك ده بسيط عند سوت أمو ويلو خاتنيا خابانا نبغى مبلغ مطاع خابنا بيسو كام كنا أي شرم ميهك أسمع مطاع لين خابت دم من نبرة وإذا شك على بعض الصحابة أي سب من سير مثلا أنصاري أن في سراويلو تمرون فتوم كذا مطاع فتوم زيلا تيجي ما مطاع لا رجتشو رجتشو بس في مطاع يعني هذا آخر بسال فعلما انتصفنا غشية عليه فنظرت الرقصة لن ذيك قبادو ذك اللالي مدحل امتحان نواه سبحان الله اشهر صحابي يغيب يرى يكون منكم مئزو يغيب ألف من الذين كفروا لأنهم قوم لا يفكهن هنا ذلك على اتشو ياهو قطمو انبيع شافرين مرات ايتشال منه وكذلك دمو لما نزل قوله جل وعلا ولله ما في السماوات والأرض ما في أنفسكم إلا ما في السماوات والأرض ما في أنفسكم أو تخفيها سم به إلا بلا حسب أتوا رسول الله فجلس على ركبه رسول الله قد أمرنا ما نطيق والصلاة والزكاة وكذا وكذا وأنزلت آيات لا نطيقها أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب سمعنا وأطعنا ولكن يقولوا سمعنا وأطعنا فلما اقتراها الناس وزلت بألسنتهم أنزل الله في إثرها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نفسه أول ناسب في القرآن أمر القبلة على عبد الله بن عباس بالنسبة بمدير قد يتنسكوا كذيب القرآن جمرا نفس أمر القبلة على بيت المقدس نبر فولي وشطر المستحرام على الشو إلا هو سمع إلهي لنبي تزازو متو ودى الزنيا على مساي متى كذا يا ثلاث أمسان أبر ودى أمست هنا هي نفس إنجدي حكمة الله ما ننصح من هذا من سنة في الخيامين أو نساء أنت أنا رأت الشيء قدي ككباد ولا ودك الله لسي متى من دمناه شكرنا كقال الله كباس هي دم هي امتحاننا كمسعود مسالم سيد هي امتحاننا حكمة الله وإذا بدنا آية مكان والله أنا بينا نزل قال إنما أنت مفتر الآية قل نزل روح القدس من ربك بالحق لثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين انجلي فلما قبل القوم هذه الأوامر الشاقة بأن لا يفر واحد من عشرات ومئات من ألف أنزل الله في إثرها التخفيف انجلي بذين جزيه مالنا انجلي قتمو عند الأستر قطمو إيه ناسك وسائمة أبا فيت بيشش ونجلنب أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار مالت إيه عند الأستر بيشش إتشارب مالتنا إلا مترفا لكتاري أو متعيد رافعة إسكني مصرخ مالو كاقيت يبا هلا ما تمشي آلو وربك أذن يذو الرحمن أذن الله تشو كتقبلوا بهالا هدفو تزال ما قبل نبر فتناول ما لف نبر كذا بهالا ما قويت إلا بتم فلا تخفيف متاعي وهذا إبراهيم لجات شون انديار أزواج شون وبابا سرجنا هني ستوات شون غري خليل أرجو إزواج شون لنا وكيل خليل سيد درجو بفيت نو هني ستوات شون قلبات شون دستنش نجار زنبل سيل أها لك أنت ودلي جيت أزنبرك بكلة وأشارك مالتنا أكافر أسالي فسطح كلة ولني كسطحه كلة بلو غار الحبيب الآن تقول أن فأمر الله خليله أن يذبح هذا الولد لكي إيش تخلص الخلة عند التهود فقام المأمور بذبح حبيبه بقى ليارض تنفسه خلاص يا الله تزاد تغني بقى يا الله هان وديتا أطعروا لسو بيش عدر راقوا بزارة انكفاته ونو نقر أليك عرفوا ياسو بتنفسه يعني تزاد تفسط ما يدى الله كودي ماردو مصلحة يلو مفسدانه نا خلاص فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قال صدق فلما أسلم وتله للجبين وناديناه وهو زائدانا في لانه فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي ناديناه أن يا إبراهيم إن دي أينات بذوق ذي قرآن لا يبزار الشواه مالتنا ومثل الله تعالى ولن أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر وقال لك كسائي الواو زائد من نقر لا مين ضياء الناس ذكروا أن ذي ذلبوا بمعنى هذا الواو يبتدل مغايرة وعلى أطفق الواو يبتدل مغايرة يذلبوا بأن ومغايرة كل شيء بها فارهين أو بلفظو تبينتوا لا لا مغايرة ذكر والقاتلين موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وهكذا إلى اللهم نعم انقدي او هنا سيخ تلك او علم يعني فن مهم وهي معرفة الناسك والمنسوك في القرى والحديث لكناتهم بمنسوك مسرات ناسك ومطعبها لا يتشالهم حرامي هنا وقد يكون كفر يسداري بيت المقدس كالا قدر زنبلو ودرزان بسط هيك إبلا وذا كعبا مهنون كاوك تدرسوا بها لا لساقدر اسكا كفر ليهون يتشالهم بقى مطروك ودرزا زنبال لبلو مسرات عيتشالهم لذي دمو ناسخو متأخر منسوكو متقدم هنا اللبتلا هي فن مهم نو لا يتسدى لها إلا العلماء النقاد الجامعون بين الفقه والأصول فتلا علم الأصول ولذلك كان يعني إيش أسد هذا الباب الإمام الشافعي رحمه الله لأنه أعلم الناس بالأصول حتى قال الإمام ابن حنبل معرف الناس والمنسوك والعام والخاص والمقيد والمطلق حتى جارسنا الشافعي على أول من صنفه في الكتب محمد بن الشافعي المطلبي على صاحب مراكز السعود في علم الأصول ما رأيته علم يعني المتعارف بين الحديث حديث المتعارف فقاعد حديث آياتنا مجمرة أفوت ناسك ما نسل مجمرة أفوت إمام الشافعي ناتشاهد أول من صنف في المختلف الشافعي فكل بذا النوع حكي على نعم هي علم الناسك والمنسوك ما هو ليروت بذل طفال ابن الجوزي نواسخ القرآن يبال كتابات كذلك الحازمي الناسك والمنسوخ هو عندي كتابه تشال الناسك منسوخ وطعام علم مهم فن مهم ما هو بزوحاتوش منسوخ هونو قال بزوح سايقواتو من الفقران جين عندك قاعدة قال إذا أمكن الجمع فلا يسعر إلى النسك يبال قاعدة قال لا من والأصل في النصوص الإعمال لا الإهمال ما انترى رانا نجي بودكم هذا قاعدة قال جمعك تمتش وهذا ناسك منسوخ يكيدو ولذلك عبد الله بن عباس بزوج ذي ناسك منسوخ ما هيدا يدقفون بزوج ذي جمع ما ذلك مرت على الآل لم الثالي يا أيها الذي عملت تقول لها قتل قاته ولا تموت إلا وأنتم مسلمون نبار وقال جل وعلا فتقول لا ما استطعتم على ذهب بعض المفسرين فتقول ما استطعتم ناسك لقوله الذي عمل تقول حق تقول تموت إلا وأنتم مسلمون بالله. وقال ابن عباس قوله جل وعلا فتقول لا ما استطعتم ليس ناسك لقوله حق تقاتي بل هي مبينة حق تقاتي مالك هو المستطاع شفت كيف أكبابي مقذات مالك اسك شارك تقذى مالك اسمع مالك وهكذا. ثم قال سبحانه وهو أرحم الراحمين الآن خفف الله عنكم عهم بخل أقلل الله تهين نقر مالهن كبدت حزاز كبدال حزاز من نو وعلم أن فيكم ضعفا إلا به نو يعني كأنه قدم إيش مسبب على السبب إنا متى يودوكين دال لباته ودرو موقوتا لنا انجدي ياو إهن أسكدنا لمدنا لأهميته تخفيف أنقب قابس له أسكدنا وقيل أيضا لما لكن عادم دروب بس علم قال لنا توسنا كده مكرا نقرأ مكرا نبار أنسا وكذي أقايا يهنون أن نلمنا الآن خفف الله عنكم أقلل الله وعلم أوقا وقد علم يا أوقا أهون أوقا ماذا إذا دروب أوقا نبار إن دا أوقا يفع لماذا لك مكرا يفع درقا لماذا إنجي أهون أوقا ماذا لأن علم الله لا يتجدد أدس علم إذا لم قدرهم أدس إذا لم وستانهم أدس إذا لم أهون كن يا وستانه يا وقعوا يقدروا نظر أو سيكسر ذلك إن أقوياء أدسون الشلال إنجي الله يعمل اتفق على السماء على أن الله إيش يعمل بقدرة واحدة لا بقدرات متعددة ولذلك يبطل قول المؤولة من الأشاعرة والجاهلية والأحباشية والمبتدعة في قوله تعالى لما خلقت بيدي بقدرتي إذا فسرت على هذا فكأنك أثبت لله قدرتين أو بنعمتي دام بنعمتي كالك قل لهم نقرر لبنعمانك لك لا آدم من فضل الله نعم علم الله لا تجدد إيه ولي علم الله ميلو ولي علم الله ما ينسي رسول ميلو قرآن بزوك ذي ميمتعو إيه من ذنو ما جمر من نبر علم الأزلي نبر أيضا لا بس سوابنا أجل تعلق أيهن بس النبر أهون جل إيهن يو بعلم أشبه مخلوق وكمت أبوها لا تزازو مطو يعني انتزاز تيوات أجزي أجل تعلق يهون بسال يعني علم لازم علم ظهور للناس بلو يلالو علم ظهور للناس إنجي دروا على وقوم نبر أهم أوقوال مالات أيضا لم لازم يقول قدر يأوج ولات كافلال ولاتوتش النا متوسط أوج يعني ولاتوتو ينفون العلم إن الأمر قلوف أهم نوم يلقوا أهم نوم يخلقوا أهم نوم يوسنوا دروا من نقر على وقوم الوسنوا أني شاو من لال ولات على ونوت عاي علمونس دروا أوقوة عال جنس نقروا سيفات فهم إنسان سيدرق كذي أهون له النزيك المشكلة النزا الشرب النزيك وهذا وهؤلاء إنك أرادوا إلى ابن تيمية غلاة القدرية علم درس أهون نو نجن يوميلوت إنك أرادوا إلى فلك أرمي السابعين حجري نعم. ثم قال جل وعلا أنا خفف الله عنكم وعلم أن فيكم أو قوال ضعفا ذكما إن ننتلا إن دل يا وسلاوك كما قال جل وعلا في سورة آخر المزمل يعني إن ربك علم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم يا سلام. وقال جل وعلا أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا من زكاة أنا سأزي له إن يوترف صدقاء نهو لما ناقص فلق كما ناقرب فيه مستطوه صدقاء سنة نبت ترسكوا يا زكاة ترسكوا ولذلك في سورة الزمن صلاة الفردنا زكاة الزلاء الشارات شوم أكلبت الزلاء من على الله جل وعلا ما ترسهيدو يعني ما إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من سل السيد ونصفه وثلثه طائفة من الذين معك ولا يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يعني وآخر كثير فاقرأوا ما تيسر منه فأقيموا الصلاة شفت كيف؟ أورك كصلاة لا يقدر نبر صلاة الليل نبر أو فأقيموا الصلاة أمس بيسا وهم ينقذي أمس بيسا كالمطة صدينا أسرين فأقيموا الصلاة تنسقوا إن دائبال وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وكذلك في آية الصيام من الله جل وعلا يعني فمن شهد منكم الشهر فليصومه. مجمرة إنجليا مجمرة قوموا سيمتا إذا فلقتوا قادر مقيمهم هونو بفلق صوم نبر بفلق عبلا نبر أيضا ياتين شعرات يعني شهر رمضان أنزل فيه القرى هدى الناس وبينات من هدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه ومن كان مريضا أو على سفر. شوف لمن أكل الهيد ملتو إيه تنسكوان إن دائبان لو شوف فما جمراه من جملة المنسوق إن دائب درن قرآن لا يلقود إلهم اللهم رضي الله فهم القرآن يلي لقود إلهم قرآن قبا والله من ما قربنا قريب لذين عالمين أربعة بدوت عندك أستفوت بطيب ابن القيم إنين الباي نحوية بلو مفكر بلو سندي سنة بلو يهودي بلو نصراني بلو شيعي بلو راتبي بلو ناسبي خلو رمبركتا وقردلو ستنبروه وكوالينا نقرأي دلنا فلا تلقى وجاهدهم به جهادا كبيرا ويا قرآن جهاد ما من قرآن جهاد القرآن تنصر زنبلو تنصر رسول ما تفاتف كإنسان يا إلي يا إكامة الهجاج والبراهيم وتلك هجتنا أعطينا إبراهيم على قومه يبدأ إمان كتاب أي سوء قرآن لليلة سأل وردم يا سبيلال قرآن لليلة سأل وردم عجيب الله أكبر الله أكبر لأن ذا كلمة ميامت أو حقائق أجائب يأقفوني قبال على ما أتوف في القرآن لليلة بل يهدع عجيب نوبي تشانسيم الله يفتح علينا ده يدار مجالي بيكون دو نصر ميكاون سوات كونات كتاب على يوم على يوم بيجينا من يميلو كتاب على يوم ده بلو أير لا يسوي يوم يا كفران بلو ميبالو نقرنو عندو كتاب بيجي سكت نبري الله الله إذا قن ياو خلايا معلومات أولا التانية بطرون إيا كتاب لما يتلف اللقم يتلا شاقال وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوي عاية متلاو سودامو بقى عيبو بيتشانو متكراتا لنجي ترو بنان ده بلات لذين القرآن الله من الهلال ولا جمشانان قوم على ألا تأذيلو آلا إئذيلو ولا جمان نقول شانان قوم أن صدوكم عن المسجد هراني أن تأتدو إلال سلاتة فباتشو بمرتين فباتشو الله جل وعلا حق بطلاتهم وداجهم الله أكبر إسلام من على استماران. وقال ابن تيمية إن لا يعز يحفظ الدولة الكافرة بأدرها على ويذل الدولة المسلمة بجورها على عندما يجد كافر هنا حجر فتح سلال الله وكفر الله وبيت الله فتح الله سلام يود إن ما دقاته إذ ستاته جربه دول الخارجة بهاجراته فتح أقاقهم سوت مياغن يوتين ما أن فيهم كفرا وما أن فيهم يعني إيش ضلالا مسلمون أجر فتح سيات أجزي من أين تقولين ده بيسرع بالدبوبات يا مسلمون من بيات أجزي قال كفر الله دم تلك بوتا الله وبيهونم مالك إذا نعم يقول سبحانه الآن خفف الله عنكم لأن أنت الله قال لله الشهال وعلم وقد علم يأوق سيهون أن فيكم دروم يأوق سيهون يأوق سيهون وقد علم يأوق سيهون وعلم أن فيكم الآن علم أن فيكم المزهود للناس إيه مسكيدا إيه نقر مثالي عند نقر دروم بأزل وستنا ونقر يا وستاني مقدور سيكسد بزي أيضا الله إيه نقر وستنا وستنا وقوتان إنيا من ناوقو سيكسد بزي دروم إذا إيالا من إن دكسد من إن وستنا ناوق الله أن ناوقهم دمو بزارة سواب النائك أبتعلق أيهو لبتر بإلما الأزلي قبل إظهاره إلينا يا إيه مقاطع من دماغي الله يا سلام وقع السياط الرجال لا تشوف هذا السياط من كنات إيه منه فإياكم منكم كودي يا السياط مئة صادرة متو نفس جماعة يعني صادرة يهون قالوا يبلغ مئة يهان له لا تارجع هون بك عند له تين ألف نصف كم إسكو ملك يا مامنا مئة يغلب مئتين بك عند له لا وإياكم منكم ألف شيكال يغلبوا ألفين يعني هلت شياشا نفال بك عند الأولاد إسكمت الرشاة عند الأولاد إن الزام شو سيتشال ما جمرة عند لاس إن دايشش كدار جو باشة ونبر ولا سعد الرجع عند الأولاد إن دايشش هذا الرجع قريا ويا الذين عمد لقيتهم الذين كفروا زهفا فلا تؤلمهم الأدبار وقال جل وعلا يا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتونه ضعف الكفار يا كفار وشيف كولات بلاي مسلموش عنده متهونه كافروش ثوست متهون وهلات متهون أنت كول مسلموش بيششوا أيوة نجلو إنزين قل مسلموش عنده متهون كافروش هلات متهونه كششوا يسون الجلال إيه إننا واجب يا إنتن كان يبدر كان بتاعنا صنع مسلموش وصنع ثوست نو كافروش كاشي قدر ما نبض كايت إف بلاي نبض يا أهود كان دمو مسلموش التقارب ده شيء كربو ربنا كافروش بتاع ثوست شيء نبض بحالة صوص متون عبد الله بن أبي سلول رئيس المنافقين يزو ده مدينة شش إلان جن يعني كان يا أبو إنجا تنستان ششو تنجي يا كايتيف بلاين أبر مثلا صوص تشي لا سبات متو كايتيف بلاين أيضا كايتيف بلاين نو نسي أبا الأكافل صوص تشي لا سبات متو سي كافل كولت تشي بلاين ايه وري دي والله سووت انا كما جمر ان كان يادرك شنو بجن حديثه صحيح انه قصه تاريخ كجا 3000 ل 200 بس ده هو دي في غرا صف يا اله العالمين يا اله العالمين من اثرت غد الله الناس يسو بذا من اجل مكناتهم كاسنفهم طرو كالاش كتسنفهم طرو عند اللي دمو غلبه تقام اتشرو نيغدرين سلط ابن يل نبر عبد الله بن جاش يا نبي كيستاچو ديچ يا زينبا وندم يا رب داري كافروچين دقمي گدلوني هودين قدوين افنچاين قورطوين جوروين قورطوين انتي گا قريبي بمن ايه نو گوسي لانتي بيي نو انديل ادركاني علي لا يهود فكان الاول من استشهد يا رؤساء الشهداء يا عندنا حمزه ورتانيا ويا عبد الله بن جاش يا حمزه غوتونا موسى بن عمير العبدري القرشي يا اول سفيرين في الاسلام لما جمر الاسلام امباسادر هاي صحابه اين نحن من هذه الايات اين نحن من الاوامر الله اكبر اين نحن من السلف الان كفف الله عنكم اقللوا الله وعلم ان فيكم ضعفا نانت لا او جسمنا او قالنا فيكم منكم 100 صاد يقرب 200 ويكم منكم 1000 يقرب 1000 عشان باذن الله جريهم تيبان بعلى ذكات الذكات يعني تتقسم بتشاف إلى الله إذا الله بلاو كإف بلاي أمك الناس إف بلاي أمك بتون راسه يا الله إرداتك ليلا يهون لذين الله ومن نفس إلى من عند الله ينصر من يشاء إله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم إله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون الله أكبر الله كرداها وتنشم رداها سبحان الله والله ما فات بزوج زي شنفت معمت أو يا مسلموت إطرافا إذا لم يلال يا كافروا بذاتا إذا لم يلال يا كافروا إبابا إذا لم يلال يا مسلموا إطرافا إذا لم يلال تلقوا إيه المعمت أنا قر سببوا من دنا معسيانا معسيانا يا بدر كان صوص ما تو أسرى صوص تنيونو شيون أمسى سبا مركة سبا قدر سوات بأمتو سبات ما تو هونو صوص شيو لا يقات ماو سبات جدلك النص إيه سبب من دنا ما سيانا وقد كرر وأكثر ابن تيمية أنا ذي القضية وكذلك تلميذ ابن القيم وحيث انتصر الكفار المسلمين بسبب ذنب الهلال بزونا قرروا بزي سوريا وما سيانا وما سيانا ذكر الجمع فبإذن الله بهنم يعني أولما أصابت مصيبة قد أصبت مثلها قلت أن هذا قل هو من عندي أنفسكم وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد صدقكم الله وعده إن تحسونهم بإذن حتى إذا فشلت وتنازعت في الأمر وعسيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ف ثم صرفكم عنهم ككافروش ان دادقتم ان جششوا زور انجتم على الرقات ولا كل حال ياو يدري أن أخيرا وردت بمأسيانا أنت وحيد صنع ثلاثة شرط أمالتح أنت لم يتبقوا بجهاد لا يان أمالتح كوات من عالبات بزعب جات آمي شكر كذا الرسل أنت شهيد الناس ككتب اللي سألون بستقر أبزاني ناو لزيش انفت لمطاو بمن دلناو بمأسيانا قرني دالا لذينا ونجي وما كان قول إلا أن قاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا ونجل نبال التين عند يتعزز كورة فتن ذنوب على قلت إسراف نبال دنبر تالفا الله قلت ونجل قلت من آمتال وردة آمتال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانزل لكم الكافرين الان ايهو سبعتو بحال ادرجو سبب نو انذي ولتو كتوغ ذنوب كتوغد كمارا اسرافن كمارا انت نصو سونا نصو سو كونك منينو سبعت ليبل ايدرجا قلتن هيدلا سبع درجو وثبت اقدامنا وانزل لكم الكافرين الان قال الذين ظنوا ان ملاقوا كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصر القوم الكافرين اصحاب عدد اصحاب ادرك عدد اصحاب قالوا الذي جاوزوا النهر معه والله ما جاوزه الا مؤمنا لا يا قالوت تبالوا نغس نجالوت يبال العراقن منغس ليواغا سيوطا تزيد قرشاون سراوت يزو غربط على جالوت يبال يطالوس يطالوس سراوتوش او اذا بالبردانوسنا باردن مكاك نبرو جيرات ونزل عنا برا وهاتطو اسرها لك قباچه يتشاغرو 333 ناتشو سيغات من ذي فر ولم باب رسول جاري توجنودي قال ربنا عفي انشي لهم سي اجكري بس صبر سيتنارو وغطام فهزموهم باذن الله وكثر ايه تمثالت كولو لنيا تمرت كولو سامتو وكاي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يبقى الصابرين وما كان قول إلا أن قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ولا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلم وأنتم الأعلم إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس ويعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين الله سبحانه وتعالى وقد فصل هذا الغداء بغزوة أهود قدعي سلسة أنكت وردوا مبتدئا من قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال كاملة سلسة آيات بغزوة أهود قدعي وردوا هلون حكمة اللي فصل وقت أعلى ابن القيم أبيب الإسلام صاحب السهر الحلال والقلم السيال الجهبز النهرير المفضال ابن القيم زاد المعاد من له كتاب الأيام من دمان بحث رجال يا سلام الله إن ذي سواش انداو حقيقة قرآن للي لا سوردوان لما نتقانت أطرع لا شيخ انديه اندى قباتشو انداو يا الله ستوتانا والله سبحان الله قران نهون بل اعرابون بل لوازمون بل ملكت الهلو اندالة استنوك قرآن اون عند بشا ثبتوك ورسالة بطبطة يعنو عند اخوان ايزو بك بسو بيت عالينا قرآن هكي ترسوان ليلة عشان ترويت الهل ينسو كتاب بيا يوال لنا بارجن ياو منارة قال مكنتا لنديت من ويايات عندما عند منهم تنش إلى الله تبي بارسوا عندما تنش إذا بع الله بلا أشيء شيء كوتيس كتابه تنش عم بيجوز بلوه تنش إن زيورة تون علي مش كتاب يوعلونا بارو يسكرونا بارو الله بيشاء الله شو عجيب ده نعم يا أمي أقول لك بإذن الله الله فيك عالي عشان والله مع الصابرين بالنسل والعوني الله كتاب قاشوج قارة شوف وانا والله ما اصحابي كسبرك يا الله نفسي ما طال الله الله انت اغنيا الله دلت غونات افال الله طلعت انت امبركك الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا في نفسك وصابروا. غالب الكفار في الصبر، لأن صابر صابر صابر مفاعل للإشراك بين اثنين. فطور ميدا بصبر الناس بلطوا يجنوا الناس بلطات تتجنوا، ورابطوا دمو جهاد عزوت سيروا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أرابتنا تناقل صبر ما استلقال، مصابرة ما استلقال، مرابطة ما استلقال، مرابطة ملازمانه إنعت ما صبر على ملك ما زوتر واتقوا الله دمو اندقنا تقوى إن أرابتنا تلبسك بلو يانكنا وإن تصبروا تتقوا لا يضركم كيدهم نعم الآن خفر الله أنكم أليم أنفسكم ضعفا فإياكم منكم مئة صابر يغلبوا مئتين وإياكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله بإذن الله والله مع الصابرين. والله مع الصابرين مبتدأ وخبر يعني وقع تعليلا في المعنى والله مع الصابرين. لمن يا أنت لو رستيون يا وجد سبرات نوع من السبرات فلقى لا يدلى لأفريقيا علي يعني وسألك لا ربنا أفريقيا علينا صبر شو أي على قلوب دار صبر قدي يصبر ما هلو من دلنا قلبنا لب كفر هذي بالمكافر تقول كيف قلوب الذين كفر بلات بلات لو لب لا فراس كتلك كبكة سباتين لو لب لا سبات. ولذلك دعا سارة فرعون لما حددهم بالقتل والتمكين يعني وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا ما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا صبر أفرغ معنوية يا زائر نداج بين ذين فسائل تارف يا معنى من فساوي ملكوتاوي من دنو فسسنو بل ابن فسر الله أفرغ علينا صبرا. أي قرآن أي قرآن والله الله أكبر من ما يناقر هدى الله والله مع الصابرين مئية خاصانة مئية العامة إذا لتشم معناها يعني إيش مقفضها النصر والتعيين بمردات يعني إيش بما برتات كالنصر قار بمهون فنلقي في قلوب الذي كفروا فاضربوا فوق إذ يوهي ربك إلى الملائكة آني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك أنا شاق الله رسوله الآية. نعم يا سلام والله مع الصابرين أي صبر. ذكر الإمام محمد أن الله ذكر الصبر في 90 موضعا بذتنا بوتتنا قروتنا لله وكل خير في الدنيا والآخرة في الصبر نويله. ولذلك أطاف الله عدة أمور مع الصبر يعني وستعيني بالصبر والصلاة صبرنا صلاة تقوانا صبر وإن تصبروا تتقوا يا سلام يعني صبر كابوزونا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة يا الله جل يعني كرحمة قار ولمن صبر وغفره كمغفرة قار إنا قار الله جل وعلا كتقوى قار إنما يتقوى يصبر الله جل وعلا إليهو كشكر قار إن في ذلك لصبار الشكور إلى يعني صبر كبذو إبادة ودتنا قروتال قال صبر يهون الصبر يعني كسمه مر مذاقه ولكن أواقبه أحلى من العسل. صبر عند سمونه مقمصه بطعم مرة لا صبر كالسبيل عند ريثنا ولكن أواقبه أحلى من العسل مقرشا كما ربلت يتعفت علي لا لان تبلغ المجد يعني لا تحسب المجد تمرا انت اكل وانت اكله ولن تبلغ المجد حتى تلقى السدره يعني صبرك لله استقامه نفس استقامه نفس استقامه صبرك لله ادين تابل ان شاء الله لا استسلى النفس تعب او ادرك لمنا فمن قاد في الاعمال ان الصابرين على ما مستقرم لنا لا صابرنا حتى قال يا صبر انجدي يا بذو خيرا لو فما وما أطيع أحد أطعان خيرا وأوسع من الصبر عند سو صفتي بلاك أو رسيك وفعل تسقم عند قستان ليلة نظيم كما فتن هذه أبي سئيل الخضر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة والصبر ضياء. شوف ففرق بين الضياء والنور، هو اللي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، والنور هو ما يقتبس من غيره أو يقتبس منه شيء مقتبس، وأما الضياء هو النور يعني إيش مستقل لنفسه. إذن صبر كنور بلتال معنى لأن الصبر ضياء، صلاة نور نال، صلاة لم كان صبر، ولذا قدم الصبر على الصلاة واستعين للصبر والصلاة، فلا تصلي إلا بالصبر، صبرك لإلا صلاة استقدم ما. إذن إنجدي صبر لا يزال صاحبه مستمرا على الصواب كما لا يزال صاحب ضوء اللامع على الضياء أو على الجادة. بصبر يالنس وبحق من قال لي كما هو أي وقدم يعني بدقم يا براون باور يالنون انتن مارلنا أبرسو نيهز سو كمان قدو كقبتتاو كجادة الطريق عندما يوقد عجيب. نعم يعني وقال عمر ما وجدنا خير عيشنا بالصبر، وقال علي الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فكما لا حياة لمن لا رأس له لا إيمان لمن لا صبر له. وقال ابن تيمية ما نال أهل خير الدنيا والآخرة إلا بالصبر، وأعلم أن النصر مع الصبر. كل ورد في الصبر آيات بل علامة تصير خاتمة على الصبر، قال جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي ومن يعلم يعني يصبر، ومن يعلم أن المصيبة من الله فيصبر يهدي قلبه لبون الله مراء لصبر. وقال سيد بن جبير ما يقول إنا لو إنا إليه راجع يسترجع منه إلا. وقال علقمة بن وقاص ليسي هو الرجل يصيب المصيبة فعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، ولئن صبر ده خير يسوى واصبر وما صبر إلا بالله. أبقى لا يصبر قدائي بقى إنجلي كل الأمور في الصبر لا بقى من الصبر صبرك لين إلا صبرك لين من الصبر درزة تارك صبرك لين إلا بدون أقرق وعلا أتادام توم هذا على كتله مسافر كالي، أتكسب مسافر كالي، يا دكتاركم مسافر كالي، صدق أتاركم مسافر كالي، بل شكر راس مسافر أسفل لقاه. يا الله، نعم، لك، والله ما أسافر يجي، ما كان يجي.